ها؟ الزكاة يا إخوان، الزكاة لا تخرج على الفرع ولا على الأصل ولا على الزوجة، لا تخرج على الفرع ولا على الأصل ولا على الزوجة، لأن نفقة هؤلاء تجب على المزكي إذا كان غني وهذا فقير، والزكاة لا يدرأ بها واجب، لا يدرأ بها المزكي واجب عن نفسه. فزكاة البنت يا البنت فرع من فروعك، تجب نفقتها عليك إذا كانت فقيرة وأنت غني، ولو كان متزوجة. إذا كنت يعني تخرج الزكاة على زوجها لا بأس إذا كان فقير، أما عليها هي لا. الزكاة لا تخرج على الأصل ولا على الفرع ولا على الزوجة. الأصل من؟ من المقصود بالأصل؟ ها؟ الأباء والأمهات والأجداد والجدات، هذا الأصول. والفروع الأبناء والبنات وما تفرع عن هؤلاء. والزوجة كذلك لا تخرج عليها الزكاة لأن نفقتها واجبة. هات السؤالين. لا ما هي سائبة، سائمة. سائمة، السائبة غير، السائبة اللي ما لها راعي. أي نعم. لا هذه بارك الله في هذه، شوف بارك الله في هذا، انظر العلف الذي يغذيها أكثر ولا الذي ترعى من النبات أكثر؟ اللي تعطيها أكثر ما عليها زكاة، ما عليها زكاة إلا إذا كانت معدل التجارة. إذا كان ما هي معدل، إذا كان معدل التجارة تقدر كم تساوي، تساوي مثلا 100,000 تزكي تخرج منها ربع العشر 2,500 ريال. اي نعم. لا هذه اذا كان تقدر قيمتها والمصدق يعني اراد ذلك، لا هذه خلاص هذا الامر يرجع للمصدق عادي. وفق الله الجميع الى ما نعم. لا لا الواجب انك تخرجها يعني فورا. لماذا؟ لان حقوق، لان حق الفقراء والمساكين متعلق بها، حق ما اهل الزكاه متعلق بها، ثم انت ايضا لا تامن الموت على نفسك. لا اذا كان، اذا كنت تخليها تكتبها، اذا كان في عذر تكتبها كتابه، لان الانسان ما يامن يعني استمرار الحياه. يعني تخرجها قبل قبل قبل الحول، قبل الحول. إذا كان لحاجة، إذا كان دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل زكاة العباس قبل الحول، قبل يتم عليها الحول. الشيخ لا لا لا العقار، العقار ما تجي فيه الزكاة إلا إذا كان معدل التجارة. العقار ما تجي فيه الزكاة إلا إذا كان معدل التجارة بالنية، نواها للتجارة، نواها للبيع. أما إذا لم ينويها بالبيع للبيع ولم يعدها للتجارة فالزكاة لا تجب فيها، لكن إذا بيعت وحال الحول على الثمن يزكى الثمن، يزكى الثمن إذا حال الحول على الثمن بعد ما تباع. أي نعم. ما هي؟ هذا الأمر يرجع للمصدق، إلى قبول المصدق، يعني تقدر الشاة كم تساوي، ويرجع الأمر إلى المصدق يعني اللي جاب الزكاة. وفق الله والجميع، نكتفي بهذا القدر.